حصريا من اول انا املي تبقيلي وتحنيلي وتميلي لكن خلاص هانت ادعيلي قربت عني وانا نيجي انتي ده الكل عارف انك حبيبتي عايزه بجد لما بشوفك انا بتشك طب اسالي قلبي هو يرد ما قلتش انا الكلام ده لحد قبل من قول تستاهل عمر الجاي وتستاهل الغرام كله أمل حياتي معاكي هوصله رق أملكش زي عينيكي بحر حنية أنا شوقي زاد فيا وفاض ليا قربك عنيا وأنا نيتي انتي ده الكل عارف انك حبيبتي بشوفك انا بنشك طب اسألي قلبي هو يرد ما قلتش انا الكلام ده لحد قبليك ايامي ليكي خلاص بقيت بتحس بحبك ايوه ونص ما تمنعينيش سيبيني بس عيش ليكي ربك عالدنيا وانا نيجي انتي ده الكل عارف انك حبيبتي حصري من قول قلبي هو يرد ما قلتش انا الكلام ده لحد قبل